بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليم المختار في كتاب النكاح. إخواننا الأكارم، نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والكمال الذي في الإسلام ليس كمالا في جانب من الجوانب فقط، هو كمال يسري في كل جزئيات الإسلام، فهو كامل في العقيدة، كامل في العبادات، كامل في المعاملات، كامل في باقي مسائل الفقه، كامل في الأخلاق. ومن قضايا الدين قضية أحكام النكاح المسمى اليوم بالأحوال الشخصية. هذه الأحوال الشخصية هي كتاب النكاح، طبعا يشمل النكاح والطلاق والعدة والرجعة والرضاع والحضانة إلى غير ذلك من الأبحاث التي تتبع كتاب النكاح. هذه الأحوال الشخصية هي عبارة عن قسم مهم من أقسام الفقه، بحثه العلماء بحثا تفصيليا واجتهدوا فيه، فكانت بعض مسائله قطعية وبعض مسائله ظنية. فهنا في المسائل القطعية المتفق عليها أو الاجتهادية الظنية، هذه تمثل جانب الفقه في هذا الأمر. والحقيقة أن الله تبارك وتعالى اعتنى بنظام الأسرة في الإسلام اعتناء عظيما، وذكرها في سورة البقرة مطولا، بعد ما ذكر أحكام العبادات كاملة انتقل إلى نظام الأسرة، فتكلم عن النكاح للمشركات، تكلم عن الطلاق، تكلم عن الإيلاء، تكلم عن العدة، تكلم عن هذه المسائل، تكلم عن الرضاع، تكلم عن الخطبة وما شابه ذلك. كل ذلك مذكور في سورة البقرة التي شكلت الوحدة المتكاملة حول الإسلام كاملا. فإذا معنى ذلك نظام الأسرة في الإسلام نظام هام يجب علينا أن نعتني به. وكذلك اليوم لما صرنا نسمع اليوم الحملات الكثيرة على الأحوال الشخصية التي هي في القوانين الشرعية الآن، القوانين المستمدة من الأحكام الشريعة في غالبها، صرنا نسمع الآن بعض الناس يطالب بتغيير الأحوال الشخصية ويريد أن ينقلها إلى القوانين المدنية. يعني الآن أن تؤخذ الأحكام للأسرة ولنظام الأسرة من القانون الفرنسي، القانون المدني، يعني مثل ما هو الحال في أحكام البيوع، يعني ما صار عنا أحكام شرعية، صار في عنا أحكام وضعية، هكذا يريد البعض، ويتهم القوانين في الإسلام، الأحكام الشرعية في الإسلام بالظلم إما للمرأة أو للطفل أو لبعض المسائل التي لا تتناسب مع العصر وما شابه ذلك. والحقيقة أخوتي الأكارم أن هذه قضية من القضايا الهامة. أولا نحن نقول يعني إن قضية الإسلام، صلاحية الإسلام، لا ينبغي أن نقيسها بالهوى. مو والله كون الإسلام قديم، يعني الآن التي تنتشر، معقول الآن أسرنا في القرن 21 تمشي على نظام منزل قبل 1400 سنة؟ نحن نقول مختصرين إخواننا، القديم لا يذم لأنه قديم، والجديد لا يمدح لأنه جديد، وإنما يوضع القديم والجديد على ميزان البحث على أيدي لجان موثوقة متخصصة، فعندها يحدد القديم النافع أو الضار وكذلك الجديد. الآن نسأل: يا ترى هل الأحوال الشخصية في الإسلام ظهر عيبها؟ الواقع أخواننا أن الإسلام معه شهادتان لا ينكرهما أحد. أولا أن هذه الأحكام الشرعية لما كانت مطبقة كانت الأسرة في الإسلام سعيدة، هذا شيء. والجانب الآخر، لما تركت الأسرة هذا النظام وصلت إلى شقاء، والدليل ارتفاع حالات الطلاق اليوم بشكل واسع جدا. إضافة إلى ذلك، يا ترى هل جاء طعن من أناس متخصصين موثوقين في قضايا الأحوال الشخصية تطعن بالأحوال الشخصية؟ لاحظوا أخوانا، مو عبارة عن كلام هوائي، مو شبهات يقولها الخبثاء، لا، نريد كلاما علميا تقوله لجنة متخصصة موثوق بعلمها وعدالتها. هل جاء الكلام؟ الحقيقة الواقع خلاف ذلك. الذي جاء من علماء الغرب شهادات لنظام الأسرة في الإسلام. لا يغركم أخوان الآن بعض يعني الأناس في مجتمعاتنا يقولوا كلام آخر. الشهادات من العلماء الحقيقيين لصلاحية الإسلام وشهادات لنظام الأسرة في الإسلام. لكن هنا أخوة الأكارم يعني بجينا سؤال دقيق، يا ترى نحن إذا طبقنا هذه الأحكام الشرعية الآن هل هذه الأحكام تسعدنا؟ يعني هل الآن بقول الفقهاء بحثوا مثلا مسألة أنه يا ترى دواء المرأة المتزوجة على زوجها أم على أهلها؟ يعني بقول لك أنه معقول أنا اختلف أنا زوجتي على دواها، مرتي تمرض، نعم لروح أهلك يدوك أهلك. الآن كفن المرأة على زوجها أم على أم من مالها أو على أهلها؟ كمان بحثنا المسألة هي. هذا الفقه الذي يبحث هذه المسائل هذا مؤهل أن يسعد أسرة؟ هذه شبهة يطرحها بعض الناس. نحن نقول له، من الذي قال لك إن الإسلام أسعد الأسرة بهذه الأحكام فقط؟ الإسلام أيها الإخوة عنده قانون دقيق جدا، قال الله فيه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الله أمر بالعدل وأمر بالإحسان، لذلك عندما ذكر الله الأحكام الشرعية ذكر ميزان العدل، وعندما نزلنا إلى التطبيق طالبنا بماذا؟ بالإحسان. شوفوا الآية الكريمة، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ما قال بالعدل، لم يقل بالعدل أبدا، بالعكس طالبنا بالإحسان عند التفريق وبالمعروف عند الإمساك، يعني كأننا نطالب بدرجة أعلى من الإحسان عند التفريق. لاحظوا أيها الإخوة، الله عز وجل قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، ثم قال لنا وعاشروهن بالمعروف. إذا معناها الله بين الأحكام، بين مقاطع الحدود، ثم طالبنا أن نتعامل بماذا؟ بالإحسان. لذلك الرجل المسلم الآن يتقرب إلى الله مو بدو زوجته ولا بكثن زوجته، يتقرب إلى الله بإسعاد زوجته ويعطيها أكثر من حقها بكثير، والمرأة المسلمة تتقرب إلى الله بخدمة زوجها، مو عبارة بس عن واجباتها فقط، وإنما تتفنن بإسعاد زوجها. لماذا؟ لأنها تشعر أنه بابها إلى الله عز وجل. شوف الفرق، الإسلام بين مقاطع الحدود ثم بعد ذلك طالبنا بماذا؟ بالإحسان. إذا معناها شو فائدتك مقاطع الحدود الأحكام هي إذا كانت تتعامل بالإحسان؟ حقيقة أولا الإحسان لا يظهر إلا بعد بيان مقاطع الحدود، هذا شيء مهم. الإحسان لا يظهر إلا بعد يعني بيان مقاطع الحدود. متى يظهر إحسان الزوج؟ عندما تعرف الزوجة حقها فترى أن زوجها يعطيها أكثر من حقها إذا صار زوجها محسنا. متى صار محسنا؟ عندما أعطاها أكثر من حقها. متى صارت المرأة محسنة؟ عندما قامت بأكثر من واجباتها. إذن لم يظهر الإحسان إلا بعد بيان الحقوق والواجبات، هذا شيء. الشيء الثاني أيضا، نحن نقول النفوس كلها راقية؟ لا، النفوس حقيقة في نفوس مريضة، في نفوس أخوان أكارم مجرمة. فالنفوس المجرمة لا تفهم الإحسان، لا بد لها من مقاطع حدود، لا بد لها من ضوابط حتى يرجع إليها عند الخصومة. هل هذه الأحكام الشرعية هل الآن بالبيت بعمل زوجتي على كتاب الفطر ولا بالإحسان؟ الآن ربما الآن زوجتي تسيء، أنا الآن ما بإلا ولو تعذر على كتاب الفقه حتى أعرف غلطاني مو غلطاني، وإنما أصبر عليها وأتحملها وأسترضيها وما شابه ذلك. طيب وكذلك الزوجة، ما الذي أوصلنا إلى الأحكام الشرعية عندما تركنا الإحسان ووصلنا عند القاضي؟ القاضي ماذا يفعل؟ القاضي بده يرفع الخلاف، القاضي بده يبين مقاطع الحدود، القاضي بده يرجع كل واحد إلى حقوقه وواجباته. كيف يفصل القاضي بين الظالم والمظلوم؟ الظالم ربما كان ظالما وظن نفسه أنه محسن، كيف يعرف ظلم الظالم؟ من خلال بيان مقاطع الحدود. لذلك إخوتي الأكارم، نحن بحاجة إلى أمرين: بحاجة إلى أن نقرأ فقه النكاح بالأحكام الشرعية بالقوانين الفقهية، بحاجة إلى أن نقرأ هذا كتب الفقه حتى نتعرف مقاطع الحدود، لكن نحن بحاجة أيضا إلى متمم، وهو أن نقرأ المعاشرة بالمعروف وضوابطها. نحن بحاجة إلى أن نتعرف على هذه القضايا حتى نستطيع أن نتعامل مع بعضنا على وفق هذا الأمر. أما أنا الآن أتكلم بالقوانين الفقهية وأترك غلافة اللي هو المعاشرة بالمعروف، هذا يعطي صورة مشوهة عن الفقه الإسلامي. يعني ربنا عز وجل كما بين الأحكام ماذا فعل أيضا؟ طرد بالأخلاق، كما أمرنا ولهن مثل الذي عليهن، يعني الذي قال الرجال قوامون على النساء، ماذا قال أيضا؟ وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. هل هذه استوصوا بالنساء خيرا زيادة عن حقوق الواجبات؟ هي أي زيادة عن حقوق والواجبات. لذلك نحن الآن نحتاج إلى أن نتعرف على الأحكام بشكل واضح ودقيق، ونحتاج أيضا إلى أن نتعرف على الوجه الآخر لنظام الأسرة، ألا وهو جانب المعاشرة بالمعروف إلى جانب الإحسان، جانب الأخلاق وما شابه ذلك. لذلك إخوتي الأكارم، نحن يعني هنا سنقرأ كتاب الفقه بالأحكام لنبين مقاطع الحدود ونبين الحقوق والواجبات، لكن لابد أن نطالب أنفسنا أيضا بقراءة قسم آخر اللي هو المعاشرة والأخلاق في العلاقة الزوجية. هذا مطلوب وهذا مطلوب، والذي يأخذ الفقه من جانب واحد حقيقة هذا يعني ربما يشوه الإسلام وهو لا يدري. لذلك الآن في عنا شيء إخواني مهم جدا، شيء اسمه نظام الأسرة في الإسلام. أن تدرس نظام الأسرة في الإسلام دراسة كلية قبل الدخول في التفاصيل، حتى تعرف المجمل عن نظرة الإسلام إلى الأسرة، عن الزوجية، عن النكاح، عن أهداف النكاح، عن هذه القضايا بدراسة متكاملة. وهذا شيء يبين لنا جمال الإسلام وكمال الإسلام في هذا الجانب. نعم. كتاب النكاح، وهو في اللغة، طبعا كتاب النكاح هو أحد الكتب الفقهية التي ذكرها المصنف، ذكر العبادات، ذكر البيوع، وذكر بعد ذلك أبواب كثيرة وكتب كثيرة. الآن وصلنا إلى كتاب النكاح. النكاح لغة له معنى واصطلاحا له معنى آخر. نعم. وهو في اللغة الضم والجمع. النكاح في اللغة هو الضم والجمع. نعم. ومن أمثالهم أنكحنا الفرى فسنرى. الفرى مثل حيوان الوحش أخواننا، جمعناهم فسنرى، قال هذا مثل يقال على قوم اجتمعوا على شيء لا يدرى على ماذا يتفرقون. ماذا نقول لهم؟ أنكحنا الفرى فسنرى، يعني اجتمع القوم سننظر على ماذا يتفرقون. نعم. هنا إشارة إلى أن النكاح هو الجمع والضم. نعم. أي جمعنا بين حمار الوحش والأتان لننظر ما يتولد منهما. يضرب مثلا لقوم يجتمعون على أمر لا يدرون ما يصدرون عنه. وحكى المبرد عن البصريين وغلام ثعلب عن الكوفيين أن النكاح عبارة عن الجمع والضم. وفي الشرع هذا المعنى اللغوي، والمعنى الاصطلاحي عبارة عن ضم وجمع مخصوص وهو البطء، لأن الزوجين حالة الوطء يجتمعان وينضم كل واحد إلى صاحبه حتى يصيرا كالشخص الواحد. لذلك الآن النكاح يطلق ويراد به الوطء، وهو معنى حقيقي لأنه لا ينفك عن جمع وضم، ويطلق النكاح ويراد به العقد مجازا. إذا النكاح حقيقة ما هو؟ هو الوطء، ومجازا يطلق على العقد. قال الله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن. وش المراد بالنكاح هنا؟ العقد. من المراد بالنكاح العقد بدليل بإذن أهلهن. وقد يستعمل في العقد مجازا لما أنه يؤول إلى الضم. نعم، لأن العقد سبب يفضي إلى الوطء إلى الضم، لذلك سمي العقد نكاحا باعتبار أنه يفضي إلى النكاح إلى الضم يعني. وإنما هو حقيقة في الوطء. لذلك لما ربي قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، الفقهاء قالوا ولا تطأوا ما وطئ آباؤكم، سواء كان وطئا حلالا بالزواج أو حراما بالزنا. لذلك لو زنى الأب بامرأة تحرم على أصوله وفروعه بناء على هذه الآية. فمتى أطلق النكاح في الشرع يراد به الوطء؟ أطلق يعني بلا قرينة. إذا أطلق بلا قرينة مثل في هذه الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، هل هنا قرينة بالدل على العقد؟ لا. إذن هذه آية فيها لفظ النكاح وهو خالي عن القرينة، واللفظ إذا كان له معنى حقيقي ومعنى مجازي وليس فيه قرينة يحمل على المعنى الحقيقي، ولا يحمل على المجاز إلا عند وجود قرينة، لقوله صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح، أي من وطء حلال، وقوله يحل للرجل من امرأته الحائض كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطء مو إلا العقد. نعم. وقد ورد في أشعار العرب بمعنى الوطء أيضا، قال الأعشى من بحر المتقارب ومنكوحة غير ممهورة وأخرى يقال له فادها، يعني مسبية موطوءة بغير عقد ولا مهر. وقال آخر ومنكوحة غير ممهورة غيره. ومنكوحة تقدير ورب منكوحة. أيوة، فمنكوحة هنا مجرور بحرف الجر الزائد رب. نعم، حرف الجر الشبيه بالزائد في محل رفع مبتدأ، غير خبرها. ومنكوحة غير ممهورة وأخرى يقال له فادها، يعني مسبية موطوءة بغير عقد ولا مهر. وقال آخر ومن أي من قد أنكحتها رماحنا، قد أنكحتها رماحنا، لا قد أنكحتها رماحنا، ومن أي من، ومن أي من قد أنكحتها رماحنا، وأخرى على عم وخال تلهفوا، يعني وطأ المسبية بالرماح إلى غيرها من الأشعار الكثيرة، يعني الرماح أوصلتها إلى أن وطئت بالسبي. وإنما يفهم منه العقد بقرينة، يعني يحمل النكاح ويراد به العقد مجازا عند وجود القرينة التي تمنع الحقيقة، مثل ما قلنا فانكحوهن بإذن أهلهن. إذا الإنسان أراد أن يطأ زوجته بإذن أهلها ما بد إذن أهلها، إذا معنى ذلك نقول كلمة بإذن أهلهن قرينة تدل على أن المراد هنا إيش؟ المعنى المجازي وليس الحقيقي. وإنما يفهم منه العقد بقرينة قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، لأن الوطء لا يتوقف على إذن الأهل، وكذلك قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لأن العقد هو الذي يختص بالعدد دون الوطء، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بشهود، لأن لا نكاح إلا بشهود يعني العقد مو هيك. إذن هنا نقول كلمة إلا بشهود قرينة تمنع المعنى الحقيقي ويحمل اللفظ على المجاز، لأن الشهود لا يكونون على الوطء، ولأنهما حالة العقد مفترقان، وإنما يطلق عليه النكاح. لأن النكاح هو الضم، وعند العقد الزوجين هل بينهما ضم؟ لا، هما متفرقان، فكيف سمينا العقد نكاحا؟ قال سميناه باعتبار ما يؤول إليه، باعتبار ما يؤول إليه. وإنما يطلق عليه النكاح لإفضائه إلى الضم، كقوله تعالى إني أراني أعصر خمرة. الخمر لا يعصر، الخمر هو نفسه عصير، فكيف يعصر الخمر؟ قال إني أراني أعصر عنبا يصير خمرا، إني أراني أعصر خمرا عنبا يصير خمرا. شو نسمي هذا؟ مجاز الأول، يعني باعتبار ما يؤول إليه أو باعتبار ما سيكون. وهو عقد مشروع مستحب مندوب إليه، ثبتت شرعيته في البيع والشراء. ما قال مستحب، قال بس مباح. ليه؟ لأنه يحقق فقط مصالح يعني دنيوية. أما النكاح فإنه مستحب، يعني لو أن إنسانا ما له بحاجة للزواج وما له يعني ومتقي الله عز وجل، ما الحكم؟ قال يستحب له أن يتزوج. ليه؟ لأن النكاح تترتب عليه مصالح دينية، كما أنه يعني يفضي إلى مصالح دنيوية. هذا وهذا ثبتت شرعيته بالكتاب، وهو قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، وقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وبالسنة. قال صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والنصوص في ذلك كثيرة، والآثار فيه غزيرة، وعلى شرعيته إجماع الأمة. لذلك حتى الصالحين أخوانا الصالحون والأولياء الزهاد زهدوا في الدنيا وما زهدوا في النكاح، لم يعتبروه من أمور الدنيا، اعتبروه من أمور الدين. قال النكاح حالة الاعتدال سنة مؤكدة مرغوبة. إذن هلأ أخوان الآن هيذكرنا الآن بحث حكم النكاح. حكم النكاح، ما حكم النكاح في حالة الاعتدال؟ شو الاعتدال؟ يعني ليس هناك حاجة مشوشة إلى الزواج، هذا إنسان ما عنده حاجة مشوشة، مثل إذا كان إنسان ربما كبير بالسن، إنسان كذا، أو إنسان شاب لكنه مالك نفسه بشكل جيد ولا يقع بالمعصية لا في النظر ولا في غير ذلك ولا في يعني الفرج، واستطاع أن يعف نفسه، هل يجب عليه الزواج؟ لا، لا يجب، وإنما يباح ويرقى إلى مستوى الندب والمستحب. وحالة التوقان واجب، حالة التوقان الذي أولا يشوش عليه عباداته، اثنين يوقعه في بعض المعاصي أحيانا إما بالنظر أو بالفرج أو ما شابه ذلك، فإذا وقع في بعض المعاصي نقول له يجب عليك أن تتزوج. وحالة الخوف من الجور مكروه، وحالة الخوف من الجور إذا خاف على نفسه أن يظلم المرأة يكره له الزواج. أي متاني الأولى، إذا غلب على ظنه أنه يظلم النساء هذا يكره له أن يتزوج. طيب بركي وقع بمعصية، قال إذا وقع بمعصية يظلم نفسه، لو تزوج به الحالة هاي ماذا يفعل؟ يظلم غيره. لا، ظلمه لنفسه أسهل من ظلمه لغيره. هذا هو بالزواج الثاني إخواننا، بالزواج الأول يعني أنا إذا أردت أن أتزوج امرأتان وأعرف من نفسي أنني لا أعطيها حقها أنا يكره لي أن أتزوج. يعني الرجل يقول لك أنا ما في امرأة بتغيرني وأنا المرأة مدري إيش كذا، نقول له لا أخي أنت الله خليك، خليك عزابي أنت، مخرج زواج أنت. هذا إنسان لا يصلح أن يكون زوجا ولا يصلح لأمانة الزواج أبدا. نعم. أما الأول فلما تقدم من النصوص فبعضها أمر وإنه يقتضي الترغيب والتأكيد على فعله. هذا بالحد الأدنى، الأمر أقل ما يدل عليه هو الترغيب. وكذلك الحديث الثاني ناطق بكونه سنة، النكاح سنتي، سنتي نعم. ثم أكده حيث علق بتركه أمرا محذورا، وإنه من خصائص التأكيد كما في سنة الفجر، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال الرغب عن سنتي فليس مني، مثل على إيش؟ على الترغيب الشديد. ولأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليه مدة عمره، وإنه آية التأكيد. وأما الثاني فلأن حالة التوقان يخاف عليه أو يغلب على الظن وقوعه في محرم الزنا، والنكاح يمنعه عن ذلك فكان واجبا، لأن الامتناع عن الحرام فرض واجب. وأما الثالث فلأن النكاح إنما شرع لما فيه من تحصين النفس ومنعها عن الزنا على سبيل الاحتمال، وتحصيل الثواب المحتمل بالولد الذي يعبد الله تعالى ويوحده. يعني كأنه يقول ثمرات النكاح كل احتمالية، فإذا غلب على الظن وقوع الجور فترك المفاسد مقدم على جلب المصالح. والذي يخاف الجور والميل يأثم بالجور والميل ويرتكب المنهيات المحرمات، فينعدم في حقه المصالح لرجحان هذه المفاسد عليها، وقضيته الحرمة إلا أن النصوص لا تفصل. فقلنا شو قضية إخواننا؟ يعني الآن إذا خاف الإنسان أن يظلم، إذا غلب على ظنه أنه يظلم، ينبغي أن يكون حكم إيش؟ التحريم. إذا غلب على ظني وقوعي في المعصية إذن يجب أن يكون المقدمات محرمة. إذن من خاف الجور من نفسه على زوجته هذا الإنسان ينبغي أن نقول بالتحريم أن يتزوج، لكن النصوص الأخرى النكاح من سنة وما شابه ذلك هذه لم تفصل بين هذه الحالات، فقلنا بالكراهة أدبا مع هذه النصوص. إلا أن النصوص لا تفصل فقلنا بالكراهة في حقه عملا بالشبهين بالقدر الممكن. نعم، عملا بالشبهين اللي هم إيش؟ احتمال الوقوع في المعصية وغلبة الجور على ظنه، هذول الشبهين. وركنه الإجاب والقبول. طبعا إخواننا هنا لما قلنا إنه مستحب إنه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نحذر هنا من الكلمة الخطيرة التي تقال الزواج شر لا بد منه. هذه كلمة أخوان خطيرة جدا، نحن نقولها أحيانا بين الهزل والجد، نقول لو كان النكاح شرا ما كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان النكاح شرا ما أمر به ربنا عز وجل، كيف يأمر به وهو شر؟ هذا كلام غير صحيح. إذن ما هي العبارة الصحيحة أخواننا؟ أن نقول الزواج خير جعلناه شرا بأخطائنا، هو خير لكن نحن بأخطائنا جعلناه شرا. لذلك إخواننا هذه عبارة يجب علينا أن نحذر منها وأن نحذر منها، مثل الآن عبارة أخرى التي تتداول أحيانا لما بيقولوا الزواج مقبرة الحب، الزواج مقبرة الحب، يعني كأن الرجل والمرأة يبقيان في حب ما داما في الحرام، فإذا اجتمعا في عقد النكاح دفن الحب تحت عقد النكاح. هذا كلام خطير جدا إخواننا، حنقول لا هذا كلام أبدا مصحيح، لأن الله عز وجل جعل بين الزوجين مودة ورحمة، تكفل الله بإلقاء بذورها في قلب الزوج والزوجة، قال الله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة، ثم طالبنا أن نسقي بذور المحبة والمودة بالقيام بالحقوق والواجبات. لذلك الزوج عند العقد بحب زوجته، هي كذلك، لكن اثنين ما لهم فضل عند العقد، فضل لمين؟ لله عز وجل الذي غرس المحبة بينهما، وإنما يطالب الزوج أن ينمي هذه المودة والرحمة وتطالب المرأة أن تنمي هذه المودة والرحمة. بماذا؟ من خلال القيام بالحقوق والواجبات. فإذا أقلنا الحقوق والواجبات تزداد المحبة وتنمو الرحمة. لكن لو ضيعنا الحقوق والواجبات من الزوج أو الزوجة أو من كليهما، حقيقة كأننا ألقينا سما قاتلا على المودة والرحمة، وعندها نفتقد المودة والرحمة. ليه؟ لأننا قتلناهما بتضييع الحقوق والواجبات. نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.